وضيق علي في الخلف والعيال. ربنا يخليهولك ويطعمك خيره. هو انا عندي غيره؟ ده انا عايش على نوره. وايه اخبار اهو؟ من يوم الخرصة ما جت عندنا بقت حالته متحسنة، بعد ما كان صايم عن الزاد وعايش في واد، الوقت بياكل ويشرب ويتكلم معانا وساعات يضحك. بس الاكادة ساعة ما جيب له سيرة الزواج الاقي هاج، وانت عارف ان ملك الجزيرة حيديله ايد الاميرة، وادي احنا اهو اتأخرنا عليه ومش عارف اعمل ايه. خلينا احنا فيه، بعد ما يهيج يعمل ايه؟ ترجع له الوساوس والاحزان والتوهان، ويغضب ويصور ويفضل يقول عروسة البحور عروسة البحور، وبعد ما يقعد مع الخرصة قاعدة يقوم وهو مسرور. كل ده من الخرصة؟ ولسه قال قولي. ايوه هو بيحبها اهو، متعلق بها. يعني بيحبها؟ كفاية بس انها خرجته من حزنه اللي كان دايم، وخليته ياكل اللقمة بعد ما كان صاين. انت عايز رأيي؟ ايوه جوزها له. اجوزها له؟ ايوه جوزها له، هي دي اللي هتصلح حاله. والعروسة اللي جياله وماله؟ وماله ازاي يا سيدنا الكاهن؟ بقول لك الملك بتاع الجزيرة سمح لنا بإيد الأميرة يتجوز الاتنين. عروستين؟ مش أحسن ما يروحوا الاتنين؟ والأميرة تقول إيه؟ هي اشترطت عليه؟ هو لسه شافها بعينيه. طيب خايف ليه؟ والله برضو ده رأيي صح أفكر فيه. على كل حال أنا حعرض الأمر عليه. ولا عامل يعني إكمنها ما بتتكلمش زينا؟ لا دي حاجة بتاعت ربنا. يمكن تقول فقيرة ولا غريبة ولا؟ يا سيدي كلنا أغراب وابن آدم من تراب، ده فصل الخطاب. خلاص أنا حعرض المسألة عليه وأشوف رده إيه وأجيب لك الجواب. اعتمد على الله ونعم بالله. بقى الكاهن قال لك كده؟ انا شايف ان الكلام ده فيه شيء برضه. انا فاهم نور كويس وعارف الحالة اللي عنده. ده احنا كلنا واقفين ضده. بقى احنا اللي بنعمل لمصلحته؟ مش يمكن تكون الحكاية دي صحيح يا منصور؟ اعملي معروف انت رخرة. حكاية ايه يا زهرة؟ حكاية عروسة البحور. اهو ده الكلام اللي يقف الزور. انت ما سمعتش على ابو النير؟ برضو حتقولي ابو النير اللي نصه سمكة ونصه بني ادم؟ يا عالم يا عالم، وفرضي حتى ان في عرايس في المية، هيعمل ايه هو؟ يزلها تحت المية ولا تطلع له هي؟ ده على فرض ان دي حقيقة وفيه اثبات، فما بالك اذا كانت دي كلها خرافات. طب والعمل؟ العمل عمل ربنا. يعني مفيش امل؟ اديني ببحث من هنا ومن هنا. انا بفكر في الكلام اللي الكاهن قاله لنا. يتجوز الخرصة يا منصور؟ انت عارفة هيحصل ايه لنور؟ مش يمكن تجد بعض الامور امور؟ بس يعني دي خرصة ما تتكلمش. احسن من اللي تقعد تدش. احنا نعرف اصلها، احنا نعرف فصلها. هو حيتجوزها ولا حيتجوز اهلها؟ ومع ذلك مين يعرف؟ انت عارفة اهلها دول يبقوا ايه؟ طب ما سألوش عنها ليه؟ على كل حال دي مسائل ترجع اليه، مادام تدخل مزاجه حيتمم زواجه. لكن ده احنا كنا وصلنا لحاجات كبيرة، ده كان حيتجوز اميرة الجزيرة. ما انا بعمل ده كله عشان ما تروحش الاميرة منه. يتجوز الاتنين؟ احسن ما يروحوا الاتنين. الخرصة؟ انت يا زهرة ما بتحبهاش؟ ما فيش حد في القصر ما بيحبهاش، بس يعني. ادخل. السفرة جاهزة يا سيدنا الشهباندر. ما شفتش نور يا بركات؟ انا هو يا ولد. تعال يا ابني. ده انت لك حتة خبر عندي. خبر ايه؟ قوموا كلنا لقمة الاول. ايوه تعال. اتفضل. دول الطباخين عاملين لنا النهاردة أكلة، إنما تاكلوا صوابعكم وراها. صوابع إيدينا؟ لا صوابع رجلينا. اتفضلوا شوفوا. ياه حتة سماط. اقعد يا نور. احنا هناكل من غير ياسمين؟ ايوه صحيح،